الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففرصة طيبة وليلة سعيدة أن نلتقي في هذا المجلس، أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا. ونشكر إخواننا بمدينة فاس على هذه الاستضافة الكريمة، كما نشكر الشيخ حسن المراكشي جزاه الله خيرا على تجشمه عناء السفر ونزوله بين إخوانه في مدينة فاس في محاضرة علمية بعنوان من حقوق العلماء علينا، بتنسيق من الإخوة في مجموعات أهل الحديث والأثر مع مجموعة من دور الحديث وغيرها من المدن المغربية، حرسها الله يلقيها على مسامع إخوانه في مدينة فاس حرسها الله ضمن اللقاءات الدعوية على هامش سلسلة تمام المنة في محاضرات السنة. فليتفضل الشيخ حسن جزاه الله خيرا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالحمد لله على منه وكرمه، نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ومن عظم النعم علينا في هذا البلد نعمة الأمن والاستقرار، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا وأن يوفق ولي أمر بلادنا إلى ما يحب ويرضاه، وأن يشافيه ويعافيه ويرزقه بطانة صالحة تعينه على إقامة التوحيد والسنة، وأن يقر عينه بولي عهده ويجعله من الشباب الصالح المصلح، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله مرارا وتكرارا ليلا ونهارا أن هيئ لنا ولكم هذا اللقاء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا، وأن يجزي كل من كان سببا من قريبنا ومن بعيد لهذا اللقاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأوفاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لإخواننا الحريصين على هذه الدعوة المباركة، دعوة الكتاب والسنة وفق فهمي ومنهج سلف هذه الأمة، وأن يبارك كذلك في إخواننا المستمعين على إذاعة أهل الحديث، وأن يبارك جهود إخواننا القائمين على هذه الوسيلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فمعشر الإخوة، إن التلاقي والتزاور بين الإخوة عموما وبين طلبة العلم أتباع المنهج السلفي له فوائد شتى يجدر تذكيرها. أولا، فيه حصول الألفة والترابط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، والحديث متفق عليه. فكثر الالتقاء بالإخوة، تعرف منهم ويعرفوا منك، تعرف أحوالهم يعرفوا أحوالك، هذا أمر مهم جدا. إذا احتاجوا إليك أعنتهم، وإذا احتجت إليهم أعانوك، كل واحد قدر استطاعته. تعرف حالة المريض وحالة الضعيف وذا الحاجة ومن نزلت به نائبة، تعرف حالة من ضعف في دينه، من سرقته الشبهات، من قوي في استقامته، من ازداد علما وحفظا، ومن ضعف. فهذه الزيارات مما يتقوى بها الإخوة إذا قامت على التناصح بالحق والتناصح بالصبر. فالقوي يحث الضعيف، والمتأخر يلتحق بالمتقدم وينشط عندما يرى إخوانه سبقوه. فمن ميزات هذه اللقاءات التنشيط، من ميزاتها كذلك التراحم فيما بيننا. فكما هو معلوم لدى الجميع أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن ميزاتها كذلك حفظ الأخوة، حفظ الإخوة بعضهم لبعض، لأن طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل على المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، وهو المنهج السلفي، هم حماة، وهم دعاة، حماة لرأس المال ودعاة إلى إدخال ربح على رأس المال، حماة لرأس مالهم الذي قد حصلوه، وأبناء هذه الدعوة الذين نشأوا فيها وتربوا عليها، والذين ينتظر منهم غدا أن يكونوا هم الدعاة إلى الله عز وجل وهم المعلمون. فهؤلاء حينما يلتقي بعضهم ببعض يحمي بعضهم بعضا. وأكبر مثال على ذلك، ذلكم المثال الذي ضربه لنا صلى الله عليه وسلم في أضعف الحيوانات أمام أشد العوادي عليها وأشد أعدائها. ذلكم الحيوان هو الضأن، فهو أضعف الحيوانات أمام الذئب، فالذئب لا يأتي إلى الضأن وهي مجتمعة، إنما يأتي إلى القاصية منها، الشادة عنها، لأنه لو دخل بين الجمع الكثير لربما وطئت بأظلافها. وكما قيل الكثرة تغلب الشجاعة وإن كانت ضعيفة، ولكن بمجموعها تتقوى. وهكذا المسلم ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه، ولا يدعي العبد الكمال، ولا يدعي أنه معصوم، ولا يدعي أنه يأمن على نفسه. من يدعي ذلك فهو كاذب. فالعبد معرض للفتنة، وإذا كان الأمر كذلك فهو محتاج لإخوانه، وحاجته لإخوانه في دينه ومنهجه أهم وأكبر من حاجته إليهم في الدرهم والدينار. لأن الإخوة يسددونك ويعينونك ويكملونك إن رأوا منك نقصا وإن رأوا منك خطأ. وأعظم ثمرات هذه الزيارات تفويت الفرصة على العدو اللدود، وهو الشيطان الرجيم وأتباعه من شياطين الإنس، الذين قال الله عنهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فهناك من شياطين الإنس الآن من هو متوجه إلى أبناء الدعوة السلفية، إلى هذا العسكر الذي حمى الله بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأبناء الدعوة السلفية هم جنودها، وعلماؤها هم قادة هؤلاء الجنود في كل زمان ومكان. فقد أدرك أعداء الدعوة السلفية في كل مكان هذا الأمر، فاتحدوا، والأمر ليس بخاف عليكم، وعقدوا اللقاءات وانصهروا في بوثقة واحدة، وهذا ليس بغريب عليهم منذ القدم. لكن في هذه الآونة الأخيرة اتحدوا جميعا باختلاف طوائفهم وبدعهم الكبرى والصغرى، اتحدوا على عدو واحد. وهو حملة المنهج السلفي ودعاة المنهج السلفي وعلماء المنهج السلفي. فأنت ترى أمامك سهام المصافقة وسهام المفرقة وسهام المنحرفة، وزد عليهم سهام المخدلة من الداخل، وهذه أشد. وإلا قل لي بربك، ما معنى هذا اللمز في علامة العصر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ومتعه بالصحية والعافية، وما معنى هذا اللمز في الشيخ عبيد حفظه الله والشيخ عبد الله البخاري وطلبتهم الموثوقين وغيرهم، وما معنى هذا الاعتراض على أحكامهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الاعتراض على تحذيراتهم التي أصدروا ضد من خالف هذا المنهج النبوي. فيدل ماذا هذا الاعتراض؟ وهذا للأسف الشديد، ونقولها بمرارة وصراحة أيضا في حالة ضعف منا وتساهل منا وإحسان الظن بأنفسنا، فلا ينبغي للمسلم أن يأمن على نفسه الفتنة. فهذا إبراهيم الخليل خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي عصمه الله سبحانه وتعالى يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف بنا؟ قال التيمي رحمه الله تعالى: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ومما لا شك فيه إخوة الإسلام أننا نعيش غربة شديدة. إذا تكلم أحدنا عن التوحيد نبذه أهل الشرك، وإذا تكلم عن السنة نبذه أهل البدع، وإذا تكلم عن الدليل والحجة نبذه أهل التعصب المذهبي والمتصوفة والجهلة، وإذا تكلم عن طاعة ولاة الأمر بالمعروف والدعاء لهم والنصح لهم في السر نبذه الخوارج والمنحرفة والمتحزبة، وإذا تكلم عن الإسلام وربطه بالحياة نبذه العلمانيون والليبراليون وأشباههم ممن يريدون فصل الدين عن الحياة. غربة شديدة على أهل السنة. يحارب هذا المتمسك بدينه بالإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وبكل وسائل التقاطع الاجتماعي الموجودة الآن، حتى أصبح الأهل والأصحاب يحاربون هذا الغريب المتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج وفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وأصبح الملازم لغرز العلماء العامل بنصائحهم وتوجيهاتهم يوصف بالصعفوق، وأصبح الذي يريد تحقيق لزوم غرز العلماء الذي ينبه وينشر تحذير العلماء الموثوقين من بعض المشايخ الذين عليهم ملاحظات يحاصر وينعت بالمفرق ويسعى بإسكاته بشتى الوسائل. فما أدري على أي شيء يريد هؤلاء الاجتماع والألفة. فالغربة شديدة، لكن الواجب أن نكون سعداء بهذه الغربة وأن نعتز بها وأن نفتخر بها. فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، لأن المبعوث رحمة للعالمين بعث عليه الصلاة والسلام للتفريق بين الحق والباطل، وأثنى عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الغرباء. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهذه منقبة عظيمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يكفينا كيد المخدلة وشر المنحرفة والمصافقة والمفرقة. ومما يعاني منه شبابنا السلفي اليوم هذا الإرهاب الفكري، وهو كما قال الإمام العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ومتع به في كتابه الدريعة إلى بيان مقاصد الشريعة: لو ترى الإرهاب الفكري الحاصل الآن في الأنترنت، تقول فلان أخطأ، تقوم الدنيا وتقعد، غلو فظيع. ولو تقول فلان أخطأ وتشير فقط إشارة تقابل بالسب والشتم والتهديد والإرهاب الفكري. انتهى كلامه رحمه الله، وهو حقيقة الواقع. لكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ورافع دعاة الحق مهما طال الزمان أو قصر. قال عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. ولذلك كان لزاما علينا دائما وأبدا التذكير والمذاكرة، لأن الله يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومجلسنا هذه الليلة أيها الإخوة الحضور هو ما هو إلا مجلس للذكرى، لأن الإنسان من طبعه الغفلة، ومن طبعه الذهول، ومن طبعه النسيان. وليس لأخيكم في هذا الموضوع إلا الجمع والتنسيق، فجزى الله علماءنا على ما بذلوا ويبذلون لتعليم المسلمين وتوعيتهم وتوجيههم إلى ما يقربهم إلى خالقهم سبحانه وتعالى. ومجلسنا هذا كما سمعتم هو في بعض حقوق العلماء، فربنا عز وجل أمر بطاعتهم كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة الحضور، إن أهل العلم الشرعي السلفيين ملح الأرض، فهم سلسلة متصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بلغوا إلينا الدين وأوصلوا إلينا الشرع المبين، فهم الموقعون عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد صدق من قال: إذا أردت معرفة منزلة الأمة الإسلامية بين الأمم فانظر إلى منزلة العلماء عند أمتهم. انظر إلى منزلة العلماء عند أمتهم. وصدق رحمه الله: انظروا حال الأمة اليوم بين الأمم، وانظروا إلى مكانة العلماء في هذه الأمة إلا من رحم ربك. وذلك لأن الأمة التي لا تعرف علماء، لا تعرف حق علمائها، تجتاحها فوضى علمية ويعتريها خلل منهجي لا يبقي ولا يضر، ويفرقها شذر مضر. والواقع أعظم شاهد على ما نقول. وقد قام في أمتنا دعاة على أبواب جهنم روجوا لباطلهم وسلكوا في نشره طرقا منحرفة، ولجأوا أولا إلى إسقاط العلماء الربانيين ولمز الفقهاء الكبار. وهذا القدح كان للمستعمرين الحاقدين ولأذنابهم من المستشرقين والعلمانيين اليد الطولى في بته بين صفوف المسلمين، ليقطعوا العروة الوثقى بين العلماء والأمة، لأن قطعها تمزيق للدين، إذ إن العلماء هم المبينون لمقاصد الشرع المبين. وليس عجبا أن يصدر هذا الغمز واللمز وإساق التهم بالعلماء من ربائب الاستعمار الذين شربوا ألبانه في الغرب حتى تملوا كالعلمانيين والقوميين والاشتراكيين واليساريين وأهل الحداثة ومن على شاكلتهم من الأحزاب الموجودة اليوم. ولكن العجب العجاب أن يصدر هذا كله من أبناء ما يسمى اليوم بالحركات الإسلامية الدعوية الحزبية، فهم يتحملون لواء القدح في العلماء والاستخفاف بمكانتهم. وأعجب وأغرب منه أن يصدر هذا ممن يدعي الانتساب إلى المنهج السلفي، وقد سلكوا أي أبناء هذه الحركات في ترويج ضلالهم طرقا شتى، لكن لا يفلح المبتدع ولا المغرور حيث أتى. فتارة يرمون العلماء بأنهم علماء الدول ومشايخ السلاطين والحكم والحكومات، وتارة تصاغ لهم القرارات وتصدر إليهم التعليمات، وتورا بأنهم من علماء حيض ونفاس، ومرة بأنهم لا يفقهون الواقع وبأنهم لصوص نصوص. واخترع هؤلاء الحزبيين مسألة الفصل بين العلم والدعوة لتلميع ورفع رموزهم ودعاتهم وإسقاط أهل العلم، وهذا تراه واضحا عبر هذه الفضائيات وعبر هذه الوسائل الجديدة. الداعية فلان، المفكر فلان، فصرفوا الأمة عن علمائها وعلقوهم بحدثاء الأسناء سفهاء الأحلام من دعاتهم ومنظريهم، فأثروا على كثير من العوام وغيروا عقول كثير من الشباب، وربوهم على بغض ولاة أمورهم وبغض علمائهم وعدم الثقة بهم. فأصبح العالم الرباني الصادق في قوله، الراسخ في علمه، الداعي إلى الله على بصيرة، مهيج فتنة عندهم، بينما دعاة الحزبية المهيجون للعامة المنفرون عن ولاة الأمر من العلماء والحكام هم الأمناء الناصحون. لكن الغريب أن يصدر اللمز والغمز في الأئمة الكبار ممن يحسب على الدعوة السلفية ويسعى في تمزيقها من الداخل. وتأمل هذا في إمام المصعفقة والمفرقة، وتأمل هذا في من يدعي أنه على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم وعلى نهج الكبار، وينشر لمن حذر منه الكبار فإن الغيرة على هذا المنهج؟ أين الغيرة على دين الله عز وجل؟ أين حفظ كرامة أئمة العلم؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. وكل هذا ليس بغريب، فالشيء من معدنه لا يستغرب، وكل هذا أخبرنا به الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. والحديث صحيح، وهو في صحيح ابن ماجه للإمام الألباني رحمة الله عليه. فمن العلماء؟ أقول هذا من باب التذكير، وإلا لا يخفى على أمثالكم من هم العلماء. العلماء فقط هم المتفقهون في دين الله، العالمون بشرعه، العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهم الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى الحكمة، قال سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن علاماتهم أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقالا، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. ومن علاماتهم الهرب من الدنيا والرياسة والشهرة، وإن وقع لهم شيء من ذلك كانوا على خوف شديد منه. ومن علاماتهم أنهم لا يدعون العلم ولا يفخرون على أحد، ولا يغضبون إلا لله عز وجل ولدينه سبحانه وتعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهج صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ومن علاماتهم إحسان الظن بسلفهم الصالح من العلماء وإساءة الظن بأنفسهم، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف من العلماء. وأنتم ترون بعض الشباب اليوم يحسن الظن بنفسه ويسيئه بالعلماء وهو لا زال في بداية الطريق. وكلكم أيها الإخوة الكرام لمس هذه الصفات النبيلة في علماء هذا المنهج المبارك في عصرنا من خلال كلامهم كالعلامة ابن باز رحمه الله، والعلامة الألباني، والعلامة ابن عتيمين، والعلامة العباد عبد المحسن العباد حفظه الله، وربيع السنة، والإمام الفوزان واللحيدان رحمه الله، وإمام الشيخ عبيد حفظه الله تعالى ومتعه، والشيخ عبد الله البخاري، وغيرهم، وهم كتر ولله الحمد والمنة، هم كتر في مشارق الأرض ومغاربها. كيف يكرهون التزكية، وكيف يبتعدون عن الشهرة، وكيف يتواضعون لله عز وجل، وكيف يدافعون عن دين الله، وكيف يقدرون ويحترمون علماء السلف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم الأموات منهم بالفردوس الأعلى، وأن يطيل عمر الأحياء على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يلزم غرزهم ويعمل بتوجيهاتهم. وعلينا أن نتأمل كيف كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يتكلمون عن أهل العلم. ذكر الشيخ عبد الله الضفير حفظه الله تعالى فصلا في كتابه سل السيوف، سل السيوف والأسن على أهل الأهواء وأدعياء السنة، ذكر فصلا فيه عن العلماء، وذكر فيه كلاما عن كيف السلف كانوا يقدرون علماءهم. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وأخرج أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في الحجة بسنده إلى أحمد بن سنان أنه قال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، الحديث قال: هم أهل العلم أصحاب الآثار. وقال البخاري رحمه الله تعالى أيضا: باب وقال الإمام ابن بطة العبكري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمر البختري الرزاز قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال: حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. وروى أيضا بسندي ابن بطة في الإبانة إلى وهب بن منبه قال: الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. وروى أيضا ابن بطة في الإبانة بسنده إلى سفيان بن عيينة أنه قال: أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بينه وبين خلقه، يعني الرسول والعلماء. وروى أيضا بسنده إلى سلمة بن سعيد قال: كان يقال: العلماء سرج الأزمنة، فكل عالم مصباح زمانه، فيه يستضيء أهل عصره. قال: وكان يقال: العلماء تنسخ مكايد الشيطان. وقال ابن بطة تعليقا على هذا:

وإن جعلنا وإياكم ممن يعرفون للعلماء قدرهم ومكانتهم. أيها الإخوة الحضور، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء ورثة الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحد وافر. والحديث صحيح عند أبي داود وعند غيره. قال الشاطبي رحمه الله: قد ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل الناس على الأحكام بقوله وفعله وإقراره، كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره. انتهى كلامه رحمه الله. العلماء إخوة الإسلام هم أخشى الناس لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال ابن كثير رحمه الله: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، وكلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال بعض السلف: إن العلماء من خير البرية، لأن من كان خاشيا لله كان من أحق الناس بوصف الخيرية. وقال أن الآيتان أن الآيتين إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله أولئكم خير البرية، أن العلماء هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى، وأن الذين يخشون الله تبارك وتعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية. والعلماء هم أعرف الناس بالخير ومفاتحه وبالشر ومغالقه، كما قال تعالى: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقال عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. العلماء هم أولياء الله. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آدنته بالحرب. الحديث عند البخاري. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا لم يكن العلماء أولياء الله فلا أعرف لله وليا. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وقال صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. أخرجه صاحب الصحيح رحمه الله تعالى. فتأمل أخ الإسلام ماذا يكون لمن يعادي أولياء الله. ومما لا شك فيه أن من يدخل في الأولياء بعد الأنبياء وصحابتهم علماء هذه الأمة المتمسكين بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. العلماء إذا رأيتهم ذكرت الله، وإذا سمعتهم ذكروا بالله تبارك وتعالى. قال عكرمة رحمه الله: إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء، فإن من آذى عالما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: العلماء رجوم شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين، ولولاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين، ولكن الله سبحانه وتعالى أقامهم حراسا وحفظة لدينه ورجوما لأعدائه وأعداء رسله. وروى ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فوصفهم الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه بالعدول، ومما يبين عظم مكانة العلماء في هذه الأمة، ويوجب على الأمة الرجوع إليهم. قوله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تأمل، لم يقل الذين علموه منهم، ولكن الذين يستنبطونه منهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فيه إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبره بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. فالعلماء في الأرض كالنجوم في السماء، فالنجوم جعلها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء ورجوما للشياطين، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. والعلماء في الأرض جعلهم الله زينة لأهل الأرض ورجوما لشياطين الإنس والجن، ويهتدى بهم في ظلمات الجهل والضلال والفتن. العلماء رفعهم الله سبحانه وتعالى بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. الحيتان في البحر لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد. حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل. هم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. العلماء يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. ومما لا يشك فيه عاقل أن موت العلماء مصيبة عظمى، لما لهم من الأثر البليغ في صلاح العباد والبلاد، ومما يحمد عليه كثير من شبابنا السلفي معرفتهم لمنزلة العلماء، ويصدق ذلك ويؤكده مدى التعاطف والتأثر عند حدوث عارض مرضي يصيب أحد علماء هذا المنهج أو واحدا من أقاربه. وأعظم من ذلك ما يحدث عند موت أحدهم وبيننا وبين الحاقدين يوم الجنائز. ولكم أن تتأملوا كيف كانت جنازة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى وأسكنه فسيحة جناته. قال عنه أحد المستشرقين الحاقدين وهو يعلق على الإسلام، وقال: هذا الخبيث، وهو يرى عبر شاشة إحدى القنوات الفرنسية، يرى جنازة العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، فقال هكذا معترفا: من مثل هذا فلنخف، من مثل هذا فلنخف. ولذا يجتهدون لتنفير الشباب عنهم عن العلماء بطرق مباشرة أو غير مباشرة. نعم إخوة الإسلام، أئمتنا موتى يرهبون أعضاء الله وهم في قبورهم، وعلى أي؟ فالموت سنة ماضية في الناس، سنة ماضية في الناس. كم من عالم مات وكم من إمام دفن، بل قد مات الأنبياء وسيد الأنبياء والمرسلين وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن دين الله باق محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. نعم نحزن لفقد علمائنا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولكن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لو لم يوجد الله البخاري لحفظ دينه. فدين الله محفوظ يحفظه الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، العلماء كما تعلمون شأنهم كبير وعظيم، وحقهم على المسلمين عظيم، ومن حق العلماء على المسلمين أن يعرفوا لهم فضلهم وقدرهم وشرفهم ومكانتهم. فالله عز وجل فضلهم في كتابه فرفعهم درجات على غيرهم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمنزلتهم من أرفع المنازل وأزكاها، وأجورهم تتضاعف بتضاعف المنتفعين بعلمهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه الإمام مسلم. وإن بضاعتهم باقية بعد موتهم، وأغلب بضاعة من سواهم زائلة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه الإمام مسلم. فتأمل أخ الإسلام كيف رفع ذكرهم. هذا أبو هريرة، بيننا وبينه قرون، ولا يمر يوم إلا ويذكر أبو هريرة ويتردى عنه في مشارق الأرض ومغاربها، ويذكر مقرونا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام أحمد، وهذا الإمام ابن تيمية وابن القيم والإمام الألباني وابن عتيمين والشيخ تقي الدين الهلالي وغيرهم من أئمة الإسلام. كيف ذكرهم في الناس ولا يذكرون إلا بالجميل؟ والله سبحانه وتعالى لم يسوي بين العلماء وبين غيرهم. قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال السعدي رحمه الله عند هذه الآية: يعلمون ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم، والذين لا يعلمون شيئا من ذلك لا يستوي هؤلاء وهؤلاء كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. واستشهد بهم الله سبحانه وتعالى على أجل مشهود، وهو توحيده سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم فضل أهل العلم على غيرهم وشرفهم وأعلى قدرهم. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والحديث صحيح عند أبي داود وعند غيره. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. والحديث في صحيح الترمذي رحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والحديث حسن عند الإمام أحمد، وهو في صحيح الجامع للإمام الألباني رحمة الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي، وإكرام ذي السلطان المقسط. والحديث حسن وهو في الأدب المفرد وعند أبي داود كذلك. وهذا من حقهم الخاص إجلالهم ومعرفة حقوقهم. قال ابن القيم رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، تشبيه لحال القمر، فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم، وهذه حال العالم. وأما الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه، وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره، وإن جاوز نوره نور عبادته غيره فإنما يجاوز غير بعيد، كما يجاوز دور ضوء الكوكب له مجوزة يسيرة. وقال أيضا في التشبيه المذكور لطيفة أخرى، وهو أن الجهل كالليل في ظلمته وحندسه، والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب طالعة في تلك الظلمة، وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن حقهم علينا كذلك أيها الإخوة أن نرجع إليهم في معرفة ديننا ومعرفة الحلال والحرام. الله سبحانه وتعالى أوجب على الناس أن يرجعوا إلى العلماء في معرفة دينهم والحلال والحرام والسنة والبدعة والحق والباطل والتوحيد والشرك. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي هذه الآية قسم الله سبحانه وتعالى الناس قسمين: قسم لا يعلم وقسم يعلم، وهم العلماء. وأمر الله سبحانه وتعالى الذين لا يعلمون أن يسألوا العلماء، وذلك لأن العلماء هم الذين يعرفون الحق ويرحمون الخلق، ولأن العلماء كالماء حيثما سقطوا نفعوا. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. والحديث حسن رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. قال السعدي رحمه الله عند قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعموم الآية فيها مدح لأهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم، حيث أمر بسؤالهم، وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعية. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. فقل لي بربك كيف يكون بخير من يتوقف ويتحفظ على كلام الكبار، أو يرد كلام الكبار، أو يطعن في تحذير الكبار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ وكيف يكون بخير من يطعم في طلبة العلم الموثوقين الذين زكاهم أهل العلم الكبار؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة والعافية، وأن جعلنا وإياكم إلا الذين يعرفون قدر أنفسهم. وسأل رجل سعيد بن جبير فقال: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. ذكره الدارمي وأبو نعيم في الحلية، ومعناه إذا مات العلماء هلك الناس. وقال الحسن البصري كما ذكر ذلك صاحب جامع بيان العلم: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. فأيها الإخوة الحضور، الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يخشون الله عز وجل ويدبون عن دينه وعن منهج صحبه الكرام وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سعادة في الدنيا وفي الآخرة، والرجوع إلى أهل الجهل الذين لا يخافون الله لا شك أنه شقاوة في الدنيا وفي الآخرة. وأنت ترى هذا التفريق وهذا التمزيق والسعي في هذا التفريق وهذا التمزيق للسيف للصف السلفي ما هو إلا تمرة عدم الرجوع إلى أهل العلم الموثوقين والخروج عن نصائحهم وعن توجيهاتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والحديث متفق عليه. ففي ذهاب العلماء مفسدة وخيمة، وفي بقائهم مصلحة لهذه الأمة. والذي يفتي الناس بغير علم يضر نفسه ويضر غيره ويضر مجتمعه. وما وقع من الشباب وما يقع منهم وما يقع من كثير من المسلمين ما سببه إلا الجهل والابتعاد عن أهل العلم الكبار. والأمر كما قال ولنا نتأمل هذا في هذا الحديث، حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا. هذا الرجل أراد أن يتوب، فسأل أنا أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل عابد لا علم عنده، فذهب إليه وقال له: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال له العابد: لا. وهذا جهل وإفتاء بغير علم، فقتل العابد وأكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فقال له: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال العالم: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وزاده علما ونصيحة، فقال له: ولكن اذهب إلى بلد كذا وكذا فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنهم أهل سوء. فاستجاب الرجل للعالم وخرج إلى البلدة الطيبة كما تعلمون، وجاءه الموت في منتصف الطريق. وفي النهاية بعد أن اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب دخل الرجل الجنة، لأن العالم نصحه وفتح أمامه أبواب التوبة ونصحه أن يذهب إلى البلدة الطيبة، فكان الجزاء بأن أحيا العالم نفسه وأحيا هذا الرجل بأن دله على طريق الجنة. أما الجاهل فقد قتل نفسه. والحديث صحيح عند الإمام مسلم وهو حديث طويل. فانظروا الآن إلى شباب اليوم: إلا من رحم ربك، قتلوا أنفسهم وقتلوا غيرهم وضروا بدينهم وبمجتمعهم وبدنياهم وبتسرعهم وعدم رجوعهم إلى العلماء. كم من شبابنا ذهب ضحية في سوريا، وقبلها في العراق، وقبلها في أفغانستان مع القاعدة، واواوا بماذا؟ بسبب فتاوى الجهال. وكم من شبابنا دخل الفتن وأطلق لسانه في رباني هذه الأمة. هو سائل التقاطع الاجتماعي هذه أعظم وأكبر دليل على هذا، فكانوا سببا لترويج الباطل وتمزيق السلفيين وإدخال الشبه على الشباب السلفي. ونضرب لكم مثلا آخر، ذلكم الرجل الذي جرح في السفر مع أصحابه، عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فجشه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله ألا سألوا ألا سألوا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم صحيح الحديث صحيح عند أبي داود وعند غيره فواجب علينا إخوة الإسلام الرجوع إلى أكابرنا وعلمائنا خاصة في الفتن حتى لا نقع في الفتن وحتى لا نفتن ولا نفتن غيرنا وكيف وهنا أمر خطير يجب التنبيه إليه لكي تعلموا أن القلوب ضعيفة جدا وأنها كالإسفنجة تشرب الشبه بطريقة سريعة ويجب التنبؤ لهذا الأمر فهو أمر خطير وهو إذا حدر أهل العلم من شيخ ما هل يجوز لنا معشر السلفيين الذين يحترمون أنفسهم ويحترمون أهل العلم أن ينشروا كلامه وأنتم ترون كيف ينشروا لسليمان الرحيلي وسليمان الرحيلي الآن أين هو؟ في لندن عند المخالفين لمنهج السلف وغيره ممن عليهم ملاحظات ومخالفات لمنهج السلف فكيف ينشر كلامه للشباب والشباب غير محصن بالعلم السني السلفي الذي يمكن به أن يدفع الشبهات عن نفسه فهذا لا شك سبب في إيقاع هؤلاء الشباب في الشبهات وفي الفتن وفي ما لا تحمد عقباه ولعلهم تصير عندهم جرأة لرد أحكام أهل العلم الكبار ولعلهم لا قدر الله ينحرفوا ونتأمل ما يذكر أئمتنا عن بعض الأئمة الذين وقعوا في شباك التشيع مثلا وكان لهم باع في العلم كراوية الإسلام عبد الرزاق إمام عبد الرزاق الحافظ الصنعاني حافظ كان كل شيوخه من أهل السنة وكان واحد منهم فقد يتشيع وليس بذلك التشيع الخطير أو الغالي وهذا الذي الشيخ الذي كان عنده شيء من التشيع هو جعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان صدوق لكن كان عنده تشيع كما قال ذلك الحافظ رحمه الله في التقريب وهو سبب دخول التشيع على الإمام عبد الرزاق الصنعاني مع إمامته وعلمه حتى يقال عن إمام عبد الرزاق أنه راوية الإسلام وكثير من أئمة الإسلام هم من تلامذة عبد الرزاق رحمه الله تعالى فأنت تأمل خطر مجالسة أصحاب الشبهات فكيف نرمي بشبابنا في أحضان هؤلاء ألا نتقي الله سبحانه وتعالى في شبابنا وهذا أبو ذر الهروي من تلاميذ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله يقول أهل العلم أن أبو ذر الهروي سمع الدارقطني ذكر الباقلاني هذا القاضي المالكي الأشعري المتكلم أول من صنف في الأصول على طريقة المتكلمين وهو الباقلاني. وهذا الباقلاني كان صاحب ردود قوية على اليهود والنصارى، لكن كان أشعريا. ويوما الدارقطني ذكر الباقلاني وأثنى عليه، وسمع ذلك الثناء أبو در الهروي الإمام الحافظ أبو در الهروي وهو راوية البخاري، وهو الذي هذا أبو در الهروي هو الذي أدخل رواية البخاري لبلدان المغرب، وهو الذي أدخل الأشعرية للمغرب. فهو لما سمع هذا الثناء ذهب إلى الباقلاني ولازمه، فصار أشعريا وأخذ هذا المذهب الباطل وأدخله مع صحيح البخاري إلى بلد المغرب، فهو سبب دخول الأشعرية إلى المغرب. كلمة واحدة في ثناء الدارقطني على الباقلاني سمع أبو ذر فأوقعته فيما أوقعته. فكيف نربي شبابنا على كلام من حذر منهم أهل العلم وليس عندهم حصانة علمية، ونلقي بهم في بحر الشبهات؟ ألا نتقي الله سبحانه وتعالى ونلزم غرز العلماء ونحترم أقوال العلماء وتوجيهاتهم ونصائحهم؟ فمن حق العلماء كذلك علينا إخوة الإسلام أن نحسن الظن بهم ولا نتجسس عليهم ولا نأكل لحومهم، فإن لحوم العلماء مسمومة. وهذا طبعا أخ الإسلام في علماء أهل السنة أهل المنهج السلفي. أما علماء الضلال والفرق الهالكة والمنحرفة والمفرقة والمصعفقة فهؤلاء بين حالهم العلماء، ننشر كلام العلماء فيهم وتحذيرهم منهم ولا نزيد على ذلك، ولا كرامة لهم، لا نزيد على كلام أهل العلم. فعلماؤنا بنوا تحذيراتهم وجرحهم على أدلة قوية، فما علينا إلا أن نخرج هذه الأدلة ولا نزيد عليها شيء. فلماذا علينا أن نحسن الظن بالعلماء؟ لأن الله أمرنا بذلك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وكذلك استجابة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، والحديث متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، سوء الظن يدفع إلى التجسس، والتجسس يدفع إلى الغيبة، والغيبة حرام، وهي في حق العلماء أشد حرمة. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. ومما لا شك فيه أن العلماء هم خيرة المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه الله ولو في جوف بيته. والحديث صحيح رواه أبو داود. وتأملوا كيف فضح الله هؤلاء الطاعنين في العلماء واحد تلو الآخر، وكيف جعل بأسهم بينهم. سأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة والثبات. وقال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهذا صحيح عند أبي داود وغيره. فليتق الله من يلزم العلماء بأنهم تصدر لهم الأحكام وبأنهم محاطون وبطانتهم بطانة سيئة وما إلى ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتته. رواه مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. والحديث في صحيح أبو داود. فما بالنا الآن بالذين وما بال الذين يقولون عن علماء المسلمين أنهم فقهاء حيضين وفقهاء نفاس وخار، يستهزئ بالعلماء ويقول: متى يخرج هؤلاء من فقه المراحد ودورات المياه؟ هكذا يتكلمون. هذا ليس بغريب على أبناء الحركة، لكن أغرب منه هؤلاء الذين يدعون السلفية ويطعنون في أهل العلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. دخلت عليهم تلك الشبهة أنهم محاطون، أنهم تصدر لهم، أنهم لا يفقهون ما يجري وراءهم، وأن الصورة لم تنجلي لهم، وأنهم لم يقرأوا الأدلة وما إلى ذلك من الطراهات. كأن العلماء أطفال صغار يلعبوا بهم. صلى الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. قال ابن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. ذكره صاحب السير رحمه الله تعالى. وقال ابن دينار كما ذكر ذلك صاحب شعب الإيمان البيهقي رحمه الله: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. وقال الإمام أحمد بن الأدرعي في الرد الوافر: الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. وقال الحافظ بن عساكر رحمه الله: ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. وذكر قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أمر باحترام العلماء وبتوقيرهم وإجلالهم، وهذا لا يعني تقديسهم. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأطر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. هذا في شرح الطحاوية. وكما أسلفت، كل هذا في حق علماء المنهج السلفي. أما المنحرفون والمنخالفون لهذا المنهج فنصر كلام أهل العلم فيهم والتحذير منهم بكلام أهل العلم، فهذا عين المنهج. وإلا قل بربك كيف سيحذرهم المبتدئين وكيف سيحذرهم الشباب. ومن حق العلماء علينا أن ندافع عليهم في غيبتهم. إذا كان من حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصره إذا ظلم، وأن يذب عن عرضه إذا خاض فيه منافق أو ظالم لا يخشى الله ولا يخشى يوم الحساب. فالدب عن العلماء من باب أولى، لأنهم أولياء الله وهم ورثة الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. والحديث حسن وهو في الأدب المفرد. وقال صلى الله عليه وسلم: من دب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، وهو في صحيح الجامع. فكيف بالدب عن علماء هذا المنهج المبارك الذي ارتضاه الله لنا وجعلهم أدلاء عليه، أجزل الله لهم المتوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة، وهذا في الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، وهو في صحيح الترمذي وفي صحيح الجامع. وهذه من بعض حقوق العلماء على الناس. والعلماء يتقون الله سبحانه وتعالى ويقومون بواجبهم تجاه الناس، يتقون الله في الناس ويعلمون الناس الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه وتعالى، والذي أصله الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، وليس بفهم الخوارج ولا المعتزلة ولا الحزبيين ولا الحركيين ولا غيرهم من المنحرفة. وهذا ما يقوم به علماء هذا المنهج المبارك، بارك الله في أعمارهم وأطالها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك العلماء يدعون الناس أولا إلى العقيدة الصحيحة، ويحذرونهم من الشرك كما فعل الأنبياء مع أقوامهم، لأن العقيدة الصحيحة سبب دخول المسلمين للجنة، والشرك يدخله النار. وذلك لأن الناس إذا ماتوا على العقيدة الصحيحة وكان معهم من المعاصي ما معهم فمصيرهم إلى الجنة، أما إذا ماتوا على الشرك فسوف تحبط أعمالهم ولا يخرجون من النار أبدا. ولا يقوم بهذا الحق تجاه المسلمين، حق القيام وعلى الوجه الصحيح، إلا علماء هذه الدعوة السلفية. كذلك هم ناصحون للناس عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويتصرفون أمام الناس ويظهرون أمام الناس بصفة القدوة الحسنة دائما وأبدا، كما كان الأنبياء، كما كان الذين يرثون منهم. فهم يتخلقون بخلق الأنبياء، ولا تخالف أقوالهم أفعالهم، أفعالهم لا تخالف أقوالهم. وهذا كذلك يقولون بأحسن القيام ليلا ونهارا. قال شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح، إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا نراه في علمائنا حفظهم الله تعالى وأجزل متوبتهم وأطال عمرهم على طاعته وشاف المرضى منهم وعافاهم. يجيبون كذلك على أسئلة الناس ولا يكتمون علمهم، لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. فإذا سئلوا أجابوا بعلم وبحلم، وإذا خفي عليهم أمر قالوا: الله أعلم. وهذا عين ما يفعل علماؤنا، أجزل الله لهم المتوبة. ونأتي إلى الختام بكلام من إمام السنة في زماننا وحامل لواء هذا الجرح والتعديل العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في المجموع في المجلد الأول الصفحة 481 إلى الصفحة 483. يقول حفظه الله، انظروا إلى هذا التصوير البديع للحالة التي نعيش، يقول: بعض الناس الآن يطاردون السلفيين حتى وصلوا إلى العلماء وسموهم مميعين، والآن ما بقي في الساحة عالم تقريبا إلا طعن به وفيه. وهذه طبعا طريقة الإخوان المسلمين وطريق أهل البدع من أسلحتهم أن يبدأوا بإسقاط العلماء، بل هي طريقة يهودية ماسونية. إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط علماءها أو شخصياتها. قال: فابتعدوا عن هذا الميراث الرديء واحترموا العلماء، فالذي يكره هذا المنهج يتكلم في علمائه، الذي يبغض هذا المنهج ويريد إسقاطه يسير في هذا الطريق، وهي طريق مفتوحة لهم، طريق اليهود وطريق الأحزاب الضالة من الروافض وغيرهم. الروافض يبغضون الإسلام وما يقدرون يتكلمون في محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يتكلمون في أبي بكر وعمر وعلماء الأمة يريدون أن يسقطوا الإسلام. وأهل البدع الكبرى إذا تكلموا فما يتكلمون في أحمد والشافعي، ولكن يتكلمون في محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية وأمثالهم ليسقطوا هذا المنهج. والآن فإن أناسا ينشأون في صفوف السلفيين فما شعرت إلا وهم يشدخون في رؤوس العلماء. هؤلاء ماذا يريدون؟ لو أرادوا الله والدار الآخرة وأرادوا نصرة هذا المنهج وهم يحبون هذا المنهج، والله لدافعوا عن علمائه. فلا تأمنوا هؤلاء على دينكم ولا تثقوا فيهم، بارك الله فيكم، واحذروهم كل الحذر. ولهذا فترى هؤلاء لما فرغوا من الشباب بدأوا بالعلماء يسقطونهم، فهذا منهج الإخوان، فقد دخلوا في البلاد وأول ما بدأوا بإسقاط العلماء، وفي الوقت نفسه يدافعون عن سيد قطب والبنا والمودود وغيرهم من أهل البدع، وأسقطوا علماء المنهج السلفي ووصفوهم بأنهم عملاء وجواسيس وعلماء سلطان إلى آخر الاتهامات. فما قصدهم؟ قصدهم إسقاط المنهج السلفي وإقامة الأباطيل والضلالات على أنقاضه. والذين يطعنون الآن يقولون عن أنفسهم أنهم سلفيون ثم يطعنون في علماء السلفية. ماذا يريدون؟ أيريدون رفع راية الإسلام ورفع راية السنة والمنهج السلفي؟ أبدا. هذه قرائن وأدلة على أنهم كذابون متهمون مهما ادعوا لأنفسهم. وهذه وصية لإمام من أئمة السنة في زماننا العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال في محاضرة بعنوان توجيهات مهمة لشباب الأمة، قال: عليكم بالعلماء المستقيمين المتجهين الاتجاه الصحيح، فتلقوا عنهم العقيدة والعلم والأخلاق والسلوك والمنهج الصحيح الذي تتعاملون به مع أنفسكم ومع غيركم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، فكما كان شباب الصحابة يتعلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون على علماء الصحابة، فأنتم تعلموا على ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم العلماء. التمسوا العلم عند أهله سواء في الدراسة أو في حضور الندوات والمحاضرات والمواعظ أو في قراءة الكتب المفيدة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول في شريط له عنوان بعنوان فقه التعامل مع العلماء، يقول كلام للشيخ الفوزان: كم يحاول شياطين الإنس والجن أن يفصلوا بين الناس وبين علمائهم وأن يوقعوا العداوة بينهم من أجل أن يتمكن الأشرار من قيادة الأمة إلى الهلاك. هذا ما يريدونه، هذه دسائسهم وهذا شرهم، فالحذر من هذا. وجاء في كتاب محاضرات في العقيدة والدعوة له حفظه الله، يقول: لا سيما وأننا نسمع في زماننا هذا من يتكلم في أعراض العلماء ويتهمهم بالغباوة، ويتهمهم بالغباوة والجهل وعدم إدراك الأمور وعدم فقه الواقع كما يقولون، وهذا أمر خطير. فإنه إذا فقدت الثقة في علماء المسلمين فمن يقود الأمة الإسلامية؟ انتهى كلامه حفظه الله تعالى ومتع به. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيراً.